بسم الله بسم الله الله يا الله في أول ذكرنا بدأ الله يا الله يا الله الله يا الله افتح لنا سيدي بابا الله واجعلنا واجعلنا الله يا الله يا ربي من جملة احبابك الله مولانا مولانا الله يا الله مولانا من لنا غيره الله ارحمنا يا الله سبقت رحمتك غضبا الله فمهما الله يا الله نعبدك لن نفق درا الله يا رزاق يا رزاق الله يا الله ارزقنا رزقا حلالا الله وعن الحرام وعن الحرام الله يا الله باعدنا يا ربي أميالا الله يا ديان يا ديان الله يا الله يا صاحب العز والجلالة الله يا قيوم يا قيوم الله يا الله إن يكفى للقلب اصفح الله سامحنا سامحنا الله يا الله يا حي إن تعفونا اربح الله وأعنا الله يا الله أن نحمدك ونسبح الله ذا المنة ذا المنة الله يا الله ما منا من خان عهده الله استرنا استرنا الله يا الله يوم لا ظل إلا ظلك الله واجعلنا في الجنة الله يا الله مع النبي نلقى وجهك الله للجنة للجنة الله يا الله يا ربي سدد خطانا الله أكرمنا أكرمنا الله يا الله وامحو خطايانا إنا الله يا رحمن يا رحمن الله يا الله ندعوك أن ترضى عنا الله يا الله